البنك 8000، فهل يلزمه شيء؟ نقول إذا كان هذا البنك مما البنوك السليمة التي لا تتعامل بالربا فهذا شيء جائز ولا شيء فيه، وإذا كان هذا مما هذا البنك مما يتعامل بالربا فلا يجوز وضع المال عنده إلا إذا تعذر على الإنسان وضع ماله في أي مكان ويخشى عليه من الاعتداء فيضعه مؤقتا. قل ما حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب وكذلك القلم وغيره من الأشياء التي يستعملها الرجال؟ أقول بالنسبة للمرأة لا شيء في هذا، بالنسبة لي الساعة لأنها نوع من الزينة التي تتزين بها ويجوز لها تزين بالذهب، وأما الرجال فليس لهم ذلك لأن الرجل لا يحل له استعمال الذهب للتحلي إلا في حدود محددة لاستعمال الأنف أو استعمال مقبض الزيت ونحو ذلك. حكم فصل عداد السيارات المستأجرة بقصد العمل عليها في تحميل الركاب وما حكم ذلك الفصل؟ هذا خيانة، وهذا من الاعتداء على مال الغير. إذا كنت مستأجرها تمشي فيها مثلا في اليوم مسافة 100 كيلو وما زاد فهو بأجرة، فأنت فصلت العداد ومشيت فيها 500 كيلو، فأنت بهذا أكلت مال غيرك واستعملت مال غيرك بدون إذن، فهذا المال حرام. يقول إنه رجل أتى إلى مكة في اليوم 8 من ذي الحجة وذهب إلى منى ومكث فيها ثم توجه إلى عرفة ثم إلى مزدلفة عند الغروب ثم بعد ذلك توجه إلى منى ورمى جمرة وحلق ثم حصر ظرف ورجع إلى جدة، فماذا يجب عليه؟ يعني يظهر أنه اكتفى بالحج بأعمال يوم العيد لكن ما ذكر أنه طاف وسعى ولا ذكر أنه بات بمنى ليالي أيام التشريق ولا رمى الجمار ولا طاف للوداع، فأعمال هذا الإنسان خطأ، والحج الذي يريد أن يؤديه يؤديه على وجه الشرعي. الله تبارك وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، الإنسان ما يصلح أن يتلاعب بالأحكام، كان قادر على أداء المناسك وإلا لا يحرم من الأصل يجوز، أليس بلازم أن يحرم هذا العام إذا كان غير مستطيع ويعرض نفسه لإرباك حجه وإيجاد الخلل فيه؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، كون الإنسان يترك بعض الواجبات هذا من الفسوق، ويرتكب بعض المحظورات هذا من الفسوق. الواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يؤدي مناسكه على الوجه الصحيح. على كل سؤال السائل، بقي عليه من أعمال الحج ركنان وهما طواف الإفاضة والسعي، وبقي عليه من الواجبات المبيت بمنى ورمي الجمار أيام منى وطواف الوداع، فبقي عليه 3 واجبات وكل واحد منها عليه فيها شاد، وأما الركنان فلا بد أن يأتي بهما وهما الطواف والسعي. وإذا كان خلال هذه الفترة معه زوجته ولم وعاشرها وهو لم يطف أو لم يسعى فإن حجه قد فسد وعليه قضاء السنة القادمة وعليه ذبح بدنه. ذكر أنه رمى وحلق لا يلزمه القضاء لأنه بعد التحلل الأول، وإنما يجبر ذلك بذبح شاة مع لزوم إتيانه بالطواف والسعي. إذا كان الإنسان مقيم في مكة ويسافر مرارا، فهل عليه أن يأتي في العمرة من الآفاق أم يدخل بدونها علما أنه قد اعتمر مرارا؟ الإنسان إذا أراد أن يأتي إلى مكة من الآفاق فالأفضل له أن يكون محرما بحج أو عمرة، وإذا لم يحرم فلا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالإنسان الذي لم يرد الحج أو العمرة فإنه لا يلزمه حينئذ الإحرام. فأتيت من بلادي نية العمرة والتجارة وأتيت العمرة، قال علي دم؟ أقول لا دم علي. أقول هل يكره الزواج من الأقارب؟ وإذا لم يكره وكان بينهم خلاف ما هو واضح الخط؟ على كل حال الزواج من الأقارب ما يكره. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخذ بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء ذكروا هذه المسألة وقالوا إن الزواج من الأباعد أولى لأنه أقرب أنجب للأولاد، ولأنه لا يؤمن الخلاف، فإذا وقع بين الزوج وزوجته خلاف ربما يفضي إلى قطعة الرحم، لكن هذا غير صحيح. فإن الزواج من الأقارب كثيرا ما يكون أولادهم نجباء وأذكياء، وإذا وقع بينهم خلاف فإنه يصلح بسهولة، وأحد الطرفين أو كليهما يتحاشى أن يقع بينهم الخلاف بسبب ما بينهم من الرحم، يكون الرحم سببا لإبعاد شبح الخلاف. فيقول ما حكم تقصير اللحية بحيث لا يبقى منها إلا مقدار أنملة؟ الأنملة هي طرف الإصبع، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقصيرها، وإنما ورد عن ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه يأخذ ما زاد عن القبضة، القبضة هي كامل أصابع اليد، فيقبض على لحيته وما يزيد عليها فإنه يأخذه. هذا ما ورد من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال به بعض أهل العلم. وأما كونها قدر أنملة فهذا لا يجوز. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.